بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم أبو إسحاق الألبيري رحمه الله تعالى في منظومته في الحث على طلب العلم والتحلي بالأخلاق الفاضلة: لقد صاحبت أعلاما كبارا، ولم أرك اقتديت بمن صاحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت. ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب، فهي أجدر من ذممت. وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت، ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت، فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف أو إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت. ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم بما حملت. ولو قد جئت يوم الحشر فردا، وأبصرت المنازل فيه شتى، لا عظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت. ولا تنكر فإن الأمر جد، وليس كما حسبت ولا ظننت. قال الشارح حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الأبيات هي تتمة لعود الناظم رحمه الله تعالى على نفسه بالعتب واللوم، حيث بدأ ذلك من قوله فيما سبق: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. فمن هذا البيت عاد باللوم على نفسه تذكيرا لها وتنبيها لحاجتها إلى ذلك، حيث مر معنا قوله: تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت. فمن من هنا بدأ أو عاد باللوم والعتب على نفسه رحمه الله تعالى، وتذكيرها بالحاجة الشديدة إلى المحاسبة، محاسبة النفس ولومها على تقصيرها وتفريطها. والمحاسبة هي من يقظة القلب وانتباهه، ولا يوفق لها إلا الموفق، لأن المحاسبة هي بوابة الندم والإنابة وصلاح الحال والاستقامة على الطاعة. وكلما كان المرء أشد محاسبة لنفسه ووزنا لأعماله، كان ذلك أتم في استقامته. والمؤمنون الكمل جمع الله لهم بين إحسان في العمل وشفقة من التفريط، بحيث لا يزال يرى نفسه مقصرا مفرطا، كما قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة ألا يتقبل منهم شيء، ألا يتقبل منهم عملهم. وفي هذا المعنى يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. شاهد القول أن الناظم رحمه الله تعالى دخل مدخلاً جميلاً وعظيماً، يلوم نفسه ويعاتبها وينبهها بأحقيتها بالعتب واللوم، ويذكرها بما قد يكون في ثمة من تفريط أو تقصير، فيقول وهو ماض في ذلك: لقد صحبت أعلاماً كباراً، ولم أرك اقتديت بمن صحبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني يقول: أقد صحبت أعلاماً، والعلم هو في الأصل البيرق، أصل البيرق، ويطلق على الرجل إذا كان شارة في الخير. أعلاماً كباراً، ولم أرك اقتديت بمن صحبت، يعني ما استفدت من صحبة الأخيار، وهذا خلاف الطبيعة، فإن الإنسان غالباً يتطبع ويقتدي بمن يصحبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. نعم. قال الشارح حفظه الله: يعني كأنه يقول على لسان من كان يعاتبه في نظمه أنه عاد بالعتب على الناظم أبي إسحاق نفسه، فكأنه يقول له: لقد صاحبت أعلاما كبارا، أي تيسر لك صحبة أعلام كبار، لزمتهم وجالستهم وحضرت مجالسهم. لقد صحبت أعلاما كبارا، ولم أرك اقتديت بمن صحبت، يعني لم أرك قد تأثرت بتلك المجالسة وتلك الصحبة لأولئك الأعلام الكبار. والمظنون به رحمه الله أنه استفاد من الصحبة، لكن هذا من كمال اللوم والمحاسبة للنفس شأن الصالح الحريص، على كمال نفسه العائد عليها بالعتب واللوم مهما كانت أعماله ومهما كانت عبادته. لقد صحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. قال الناظم رحمه الله: وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت. ناداك الكتاب، أي كتاب الله عز وجل القرآن، وناداك بما فيه من آيات وزواجر ومواعظ، ونبهك المشيب أيضا حينما كبرت وجاءك الشيب، هذا منبه آخر أنك قد قاربت النهاية لكنك ما انتبهت. نعم. قال الشارح حفظه الله: أتاك موقظتان عظيمتان وما أراك انتبهت واستيقظت. الأولى الكتاب، كتاب الله عز وجل وما فيه من آيات النذر والتخويف والتهديد والتذكير. والأمر الثاني المشيب، والمشيب في حد ذاته نذير لصاحبه، وقد قيل في بعض أقوال المفسرين إنه المراد بقوله جل وعلا: وجاءكم النذير. بعض المفسرين قالوا: أي الشيب، لأن الشيب نذير لصاحبه ومؤذن ومعلن بدنو الأجل. وفي الحديث: أعذر الله إلى رجل من أمتي بلغ الستين، فيقول: جاءك الكتاب واعظا من جهة، وجاءك الشيب نذيرا لك، وما انتبهت فما انتبهت. قال الناظم رحمه الله: ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. فعل التصابي فعل الصبيان، ما في الكلام أو في الحركات أو في اللبس. الفتى الذي قد قارب البلوغ أو بلغ، ما ينبغي له أن يفعل هذه الحركات كما يسمى الآن حركات الصبيان، فكيف بالكبير؟ إن يقبح بالرجل الكبير يلبس البنطلون، يلبس الترنك، تعرفون الترنك، يمشي في الشارع، لو كان في بيته أو مثلا في البر أو في ملعب ما عنده أحد أو عنده أصحابه ما في بأس، هم يلبس لا، وبعض يلبس النظارات السود يمشي يشخص ويتهندم، هذا ما يصلح ذا. يعني ينبغي الإنسان أن يلبس يعني ما لا يشينه، وهذا من المروءة. وبعض الناس ما ينظر المروءة، قال ما علي في أطلق لحية، ما علي في أطلق لحية، بعد الناس ما علي في أطلق منك. ويذكر يعني أن رجلا قال عنده ولدين، قال الواحد منهم: كيف ترى الناس، كيف ترى الرجال؟ قال مثل الذبان، قال علي من أي واحد. قال: وانت يا ولدي؟ ثاني قال: أراهم يبقى مثل الجبال، يعني أهابهم هيبة. قال: شف ترك أنت يرونك ذباب، وأنت يرونك جبل، فأنت انظر الناس بنظر ينظرون إليك، وكما تدين تدان. أقرأ. قال الشارح حفظه الله: ويقبح بالفتى فعل التصابي، هذا يقوله على لسان من كان يعاتبه، لأنه فيما سبق قال لذلك الشاب: ولا تقل الصبا فيه امتهال، فعاد على لسان ذلك الشاب. وواضح من هذا أن المعاتب بهذا النظم شاب، ليس من أقران أبي إسحاق كما كنت أظن في أول كلامي على شرح هذه المنظومة، وإنما هو شاب فتى، كما واضح من الأبيات التي مرت، ولا سيما قوله: ولا تقل الصبا فيه امتهال. فجاء أبو إسحاق على لسان ذلك الشاب ويعيد العتب على نفسه ويقول: ويقبح بالفتى فعل التصابي، يعني نعم كما قلت لي لا تقل الصبا فيه امتهال، وأنه يقبح بالفتى فعل التصابي، لكن ثمة أمر آخر أقبح من هذا. ما هو؟ قال: وأقبح منه شيخ قد تفتى. التصابي في الفتى عيب ومذمة وأمر قبيح، لكن أقبح من ذلك وأشد مذمة عندما يكون الشيخ الكبير تفتى، أي يعمل عمل الفتيان الصغار، ولا يراعي فارق السن الذي وصل إليه، فيقول: هذا أشد قبحا. قبحا، هذا أشد قبحا. أحسنت، نقف هنا.